السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام في الباب الثاني من كتاب الإيمان، وعرفنا ما في إثبات الترجمة، يعني بدأنا به من قوله باب دعاؤكم إيمانكم، وعرفنا أن إثبات الترجمة عند أبي ذر لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، هذا في رواية أبي ذر، وأكثر الروايات لا توجد فيها لفظة باب، وإنما فيها في آخر الباب السابق، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيل وسنة دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم. يقول ابن حجر بعدما أثبت أن هذه الترجمة ثابتة عند أبي ذر، وقال أكثر الروايات لا توجد فيها، وأن النووي رحمه الله تعالى، ومعنى كلام النووي أيضا، لا يثبت هذه بل ينكرها بشدة. يقول دعاؤكم إيمانكم، قال النووي يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت بن حجر ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة على الفرابري بحذفه. وعلى هذا فقول دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس، عطفه على ما قبله كعادته بحذف أداة العطف حيث ينقل التفسير، وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. وجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، يعني هو العذر ينقطع بإرسال الرسول، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما هو معلوم. فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من يؤمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيده حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. شوف كلام النووي رحمه الله في القطعة التي شرحها من أوائل الصحيح، يقول هنا النووي رحمة الله عليه وعلم أنه يقع في كثير من نسخ البخاري هذا باب دعاؤكم إيمانكم إلى آخر الحديث الذي بعده، وهذا غلط فاحش، وإنما صوابه ما ذكرناه أولا. ولا يصح إدخال باب هنا لوجوه، منها أنه ليس له تعلق بما نحن فيه، ومنه أنه ترجم أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ولم يذكره قبل هذا وإنما ذكره بعده، ومنها أنه ذكر الحديث بعده وليس هو مطابقا للترجمة، والله أعلم. يعني الترجمة الأولى كتاب الإيمان، قال كتاب الإيمان باب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ثم فصل بين هذه الترجمة وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بقوله باب دعاؤكم إيمانكم. فصل بين الحديث وما ترجم عليه به بترجمة، وهذا ليس من عادته، والسياق لا يقتضي وجود الترجمة لأن الحديث تابع للترجمة السابقة. فإقحام الترجمة الثانية غير مناسب، وإن وجدت في بعض الروايات منها رواية أبي ذر التي أفضل الروايات عند الحافظ بن حجر. هذا جمع لنسخ الصحيح وتحقيق على جميع النسخ الموجودة، دار الكمال المتحدة دراسة وانموذج لمشروع تحقيق الجامع الصحيح النسخة اليونينية. مش قالوا عن هذا؟ باب دعاؤكم إيمانكم، سبعة، لفظة باب ليست في رواية ابن عساكر والأصيلي، وقع هنا في رواية أبي ذر وغيره باب بالتنوين، وهو ثابت في أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبي كما قال العيني أنه رآه ورأيته أنا كذلك في فرع اليونينية كهي، لأنه قال قال في رأ، قال في رأ، وقع هنا في رواية أبي ذر وغيره باب بالتنوين وهو ثابت في أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبي كما قال العيني أنه رآه ورأيته أنا كذلك في فرع اليونينية كهي، قال راء يعني في إرشاد الساري، هذا كلام القسطلاني. نعم. وقد وقع هنا في رواية أبي ذر وغيره باب بالتنوين هو ثابت في أصل عليه خط الحافظ قطب الدين الحلبي كما قال العيني أنه رآه ورأيته أنا كذلك في فرع اليونينية كهي، مرا بنا مرارا لماذا يقول القسطلاني فرع اليونينية كهي، ما يقتصر على الأصل، يعتمد على الفرع وما يشير إلى الأصل. نعم، وقع على الفرع مقابل الصحيح عليه 16 مرة قبل أن يظفر بالأصل، وذكر الفروع من الفروق من الفرع، وبدأ من أن يبدأ العمل من جديد ويعدل على الأصل، لأنه قال قابل ثم وقفت على الجزء الثاني من الأصل يباع فاشتريته وقابلت عليه الفرع فإذا به مطابق، مطابقة تامة، ثم ظفرت بالمجلد الأول من الأصل وفعلت به كما فعلت بالثاني، ما يحتاج لأنه يقابل من جديد على الأصل ويعدل، إنما مشى المقابلة على الفرع، وإذا احتاج إلى الأصل قال كهي يعني كالأصل. يقول كما قال العيني أنه رآه ورأيته أنا كذلك في فرع اليونينية وقبلهم الكرماني، لكن القسطلاني ليست له عناية كبيرة بالكرماني، وإن كان هو الأصل، أصل هذه الشروح المتأخرة، له عناية بفتح الباري وعمدة القاري وملخص للكتابين، بل خلاصة للكتابين إرشاد الساري، عنايته بالكرماني قليلة، يعني حيث يخالف مخالفة تحتاج إلى مناقشة ويناقشه من قبله، يذكر خلاصة من ناقش، لكن ليس له عناية بالكرماني. وقلنا مرارا أن الكرماني أصل للشروح المتأخرة، كل من جاء بعده وزاد عليه وأخذ منه وأفاد منه، وإذا غلط تولوه بالنقد الشديد، ما يستحضرون منهم انتفعوا منه فائدة كبيرة. العين ينقل منه بالحرف، ينقل منه بالحرف، ومع ذلك قلنا مرارا كما يقول العامة الكرماني مثل الشعير مأكول ومذموم، يحتاجون إليه ما يستغنون عنه، ومع ذلك يستغفلونه، لكنه فيها سقط، لكنه فيها سقط أو ساقط في رواية الأصيل وابن عساكر، وأيده قول الكرماني أنه وقف على أصل مسموع. طيب دام عند الكرماني ليش تشير العين قبل على الفرابري بحذفه، بل قال النووي يقع في كثير من النسخ هنا بابه غلط فاحش، وصوابه بحذفه ولا يصح إدخاله هنا لأنه لا تعلق له بمنح فيه، لأنه ترجم لقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على بني الإسلام ولم يذكره قبل هذا، وإنما ذكره بعده وليس مطابقا للترجمة. وعلى هذا فقول دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس يشير به لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فسمى الدعاء إيمانا والدعاء عمل، فاحتج به على أن الإيمان عمل، وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير، وهذا الكلام من كلام ابن حجر. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، الصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء في اللغة الإيمان. الصلاة الشرعية مشتملة على الحقيقة اللغوية وزيادة، كما هو معروف أن الحقائق الشرعية تزيد على الحقائق اللغوية، تشملها وتزيد عليها. لكن هل ما هنا ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، هل الدعاء مشتمل على الإيمان وزيادة، أو الإيمان مشتمل على الدعاء وزيادة؟ الإيمان مشتمل على الدعاء وزيادة. الإيمان مشتمل، نعم، من الداعي مؤمن بالله جل وعلا، ولولا أنه مؤمن به ما دعاه، لكن يبقى قولهم ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، وهذا في أصل الصحيح في رواية أبي ذر، هذا في أصل الصحيح. نعم، لولا دعاؤكم فسره ابن عباس إيمانكم، لولا دعاؤكم فسره ابن عباس في قوله إيمانكم. نعم، نعم، وش علاقة هنا؟ هنا يقول الدعاء الإيمان، يعني في اللغة، يعني ما موجودة في لغة لفظة الإيمان. هذا كلام ابن عباس، دعاؤكم إيمانكم. ابن عباس فسرها بلغة العرب ولا بالاصطلاح الشرعي؟ ها؟ بالاصطلاح الشرعي ولا بأن هذه لغة العرب؟ إذا كان لغة العرب هذا رد كلام شيخ الإسلام. والدعاء في اللغة الإيمان، من كلام ابن عباس، هو موصول. شوف يقول ابن حجر، وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. لكن الخطاب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هل هذا إخبار للكفار أو للمؤمنين؟ ها؟ فقد كذبتم، نعم. لكن لولا دعاؤكم، يعني نسق الكلام هنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أن المخاطب بقوله ما يعبأ بكم هو المخاطب بقوله لولا دعاؤكم. وإذا أردنا أن نجعل السياق واحد، قل ما يعبأ بكم ربي معشر الكفار لولا دعاؤكم المطلوب منكم، مطلوب منكم أن تؤمنوا فقد كذبتم، يعني لولا دعاءكم، يعني لولا الإيمان المطلوب منكم ما يعبأ بكم. لكن ما النتيجة، ما الذي حصل؟ أنكم كذبتم. أما نجعل الضمير الأول للكفار والثاني للمؤمنين ثم نعود الكافر الثالث للكفار، يمشي على نسق الأصل أن الضمائر نسقها واحد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يقول لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ها؟ ما يمشي الآن. الآن ضمير الخطاب، ضمير الخطاب يمكن أن يخاطب جماعة بخطاب متسق، ثم يخاطب غيرهم بنفس ضمير الخطاب. لو فيه التفات، يعني لو جاء بضمير الغيبة بعد ضمير الخطاب ما يخالف، ما يخالف، الالتفات موجود في لغة العرب، لكنه الآن ضمائر متسقة تخاطب جماعة واحدة. ولو تصورنا ومع نفي المشابهة الخالق للمخلوق، بالإمكان أن يقول الواحد الشخص الذي يخاطب جماعة فيهم كفار وفيهم مؤمنون، ها؟ يقول قل ما يعبأ بكم ربي، نعم، لأنكم كفار، لولا إيمانكم، ويخاطب المؤمنين، فقد كذبتم، يخاطب الكفار، متصور في خطاب من يحضر عنده المخاطب على أكثر من وكل يخاطبه بما يناسبه. ها؟ ما تجيب ها؟ فقد كذبتم، يعني ضمائر كلها ضمائر مخاطب تمشي على نسق واحد، فكيف تتأول على هذه الطريقة؟ الذي ذكره ابن حجر يقول أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. هل يمكن أن يخاطب أكثر من مجموعة مختلفة على هذا النسق؟ وش في من التفاسير أبو عبد الله غير القرطبي وغيره؟ هات هنا مثلا كلها، ها؟ آخر النور، آخر الفرقان، ها؟ الفرقان 13، ها؟ 13 أبو عبد الله. قوله إيمان الكفار هذا بدء نص الآية، ثم وكذلك إيمان المؤمنين ما يعبأ بهم الله جل وعلا، نفس إيمانهم استفاد من غير الآية هذه. شوف الألوسي، تكفى شوف فوق أبو عبد الله الألوسي. هذا اللي معك ذا، مشيت أمك تجي. قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، القرطبي يقول هذه آية مشكلة تعلقت بها الملحدة، يقال ما عبأت بفلان أي ما باليت به، أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر كأن بصدره وبجانبيه عبيرا بات يعبأه عروس، أي يجعل بعضه على بعض، فالعبء الحمل الثقيل، والجمع أعباء، والعبء المصدر. وما استفهامية ظهر في أثناء كلام الزجاج وصرح به الفراء، وليس بعيدا أن تكون نافية، لأنك إذا حكمت بأن استفهام فهي نفي خرج مخرج الاستفهام، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ابن الشجري وحقيقة القول عندي أن موضع ما نصب والتقدير أي عبء يعبأ بكم، أي لا مبالاة يبالي ربي بكم لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه، لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه. لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه، يعني هذا رتب على فعلهم أو على فعله؟ ها؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، على كلامه، على كلامه لولا دعاؤه إياكم، ما بالإضافة إلى المفعول مثل ما قال ابن حجر. فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله، واختيار الفراء وفاعله محذوف، وجواب لولا محذوف كما حذف في قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، تقديره لم يعبأ بكم. ودليل هذا القول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخطاب لجميع الناس، فكأنه قال لقريش منهم أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه، أن لو كانت. وهذا مثل ما قلناه، لولا دعاؤكم إيمانكم، يعني المطلوب منكم مما لم تحققوه، أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت. وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيد هذا قراءة ابن الزبير وغيره فقد كذب الكافرون، فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس، ثم يقول القريش فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه، فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب لزاما. في كلام طويل وخلاف في شغل هات شو. قل ما يعبأ بكم ربي أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. قال مجاهد عمرو بن شعيب ما يعبأ بكم ربي يقول ما يفعل بكم ربي، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قل ما يعبأ بكم ربي الآية يقول لولا إيمانكم، وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وقوله فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم، يعني مفضيا لعذابكم وهلاككم إلى آخره. ما حل الإشكال. نعم، هذا اللي نقول أن الخطاب متجه إلى فئة واحدة. قل ما يعبأ بكم ربي أيها الكفار لولا إيمانكم الذي طلبه منكم لكنكم كذبتم فسوف يكون العذاب لازم لكم. شفتك فالألوسي أبو عبد الله ترى يحل إشكالات. ها ورها ها، لكن ما يعبأ مع شركهم، ما ينفعهم، لا ما ينفعهم ما داموا على شركهم، ما ينفع. لا ما يغنيهم فسوف يكون لزاما، ما ينفكون منه إذا ماتوا على كفرهم. إيه ما يعبأ بهم، وبعدين تعقيب في آخر الآية إيه فسوف يكون لزام. أنا في شرح ابن رجب رحمه الله يقول فصل، ما قال باب، قال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال البخاري ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. اعلم أن أصل الدعاء في اللغة الطلب، هو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله، فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وتارة يكون بالأتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يحب من عبده أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان. لأن هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وجاء في الحديث مخرج عند الترمذي الدعاء هو العبادة، وجاء أيضا الدعاء مخ العبادة. وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره، وهو حقيقة الإيمان، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. في الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ومحفوظ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله القرآن عن ذكري، لأنه أحفظ من شغله ذكري وفيه القرآن ومنه القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. على كل حال موجود في الترمذي، وانظروا في الموضوعات واللآلي يدل على أنه تالف. وقال بعض التابعين وش عندك؟ وش يقول؟ رجع الشيخ إلى الترمذي. طيب، وقال بعض التابعين لو أطعتم الله ما عصاكم، يعني ما منعكم شيئا تطلبونه منه. وقال سفيان يقول الدعاء ترك الذنوب يعني الاشتغال بالطاعة عن المعصية. وأما قوله تعالى ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فيه للمفسرين قولان، أحدهما أن المراد لولا دعاؤكم إياه فيكون الدعاء بمعنى الطاعة كما ذكرنا، والثاني لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته فيكون على التقدير الأول من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، والثاني من باب إضافة المصدر إلى المفعول. لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته كما بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأدعوهم إلى عبادتي. وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن المصدر إن يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، ما أورد الحديث حديث ابن عمر. نعم، إيه ما زال. لم تستخدمها العرب بالمعنى بالمعنى الاصطلاحي. المادة أمنة موجودة، أمنة غير آمنة. آمنة بمعنى صدق لا توجد في لغة العرب، هذا الذي قرره شيخ الإسلام، نفيها بمعنى صدق، مع أن قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا مصدق. لكن هل الإيمان آمن بمؤمن يعني بمصدق، هل المعنى مطابق تماما على مذهب من يرى الترادف؟ هل يقال إن آمن مطابقة لصدق، أو إن من معانيها صدق؟ لأن من أهل العلم من يمنع الترادف في لغة العرب، والقعدة ليست بمعنى جالس من كل وجه، ومنهم من يرى أن المترادف موجود بمعنى أن يكون لفظ مطابق للفظ تماما ما يختلف عنه بشيء، على قول من يمنع الترادف هذا ظاهر ما فيه إشكال، لكن على قول من يرى المترادف في لغة العرب، على قول من يرى المترادف في لغة العرب وأنه يوجد كلمة مطابقة تماما لكلمة أخرى، هل يزعم أن آمن بمعنى صدق وإن جاءت في بعض المواضع بمعناها مع زيادة في مضمون هذا المعنى؟ لأن فرق بين أن تؤمن بما يقوله فلان وبين أن تصدق بما يقوله فلان، وإن كان هناك قاسم مشترك بينهما. شو الفرق بينهما؟ نعم، يعني نأتي إلى مرتبة الصديق، هل هي أعلى مرتبة مؤمن؟ هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن مجرد التصديق هل وقوعه في القلب، وقوع تصديق الخبر مطابق أو مقارب لوقوع الإيمان بالخبر؟ أيهما أقوى؟ الإيمان أقوى بلا شك. كيف نقول أن الصديق أقوى أفضل من المؤمن؟ أو آمن وصدق. لأن عندنا لهذا نظائر، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لماذا؟ لأنه توضأ وزاد في غسل سائر جسده، والصديق آمن وصدق. ولا يكفي أن يقال مصدق، لأن المصدق والمؤمن متقاربان أو يفضل بعض أحدهما الآخر، لكن يبقى أنه صديق بالتشديد الذي يقتضي المبالغة. الآن صدوق وصادق ومصدق كلها من فروع المادة، لكن صديق يعني هل عندنا ساكت مثل سكيت؟ لا، فصديق أعلى من مصدق، وبهذا ننفصل من كون المصدق مجرد تصديق بالخبر أفضل وأعلى من المؤمن به. يبقى أن المؤمن بالخبر أعلى مرتبة من المصدق به، لكن يبقى أن من يستحق الوصف بهذه المبالغة وهذا التضعيف وهذا التشديد صديق منزلة عليا، ليست مثل المصدق ولا مثل المؤمن فقط، لأن وصف الإيمان في المسلمين كثير لكن وصف الصديقين قليل. طلعت الألوسي شو يقول؟ اي اقرا انه عز وجل لا يعتد بكم لولا دعاؤكم، اي عبادتكم له عز وجل حسب ما مر تفسيره، فانما خلق له الانسان معرفه الله تعالى وطاعته جل وعلا، والا فهو كالبهائم سواء فما تمطر والا فهو كالبهائم سواء، فما متضمنة لمعنى الاستفهام، وهي محل النصب، وهي عبارة عن المصدر، وأصل العبء الثقل، وحقيقة قولهم ما عبدت به أي من فوادق همي ومهما يكون عبء علي كما تقول ما افترضت له أي ما أعددت له من كوارثي ومما يهمني. وقال الزجاج إلى أن يقول الشيخ وقوله سبحانه أي أن حكمي أني لا أعتد بعبادي إلا لعبادتهم، فقد خالفتم حكمي ولم تعملوا عمل أولئك المذكورين، فالفاء مثلها في قوله فقد جئنا خرسانا، التكذيب مستعار للمخالفة، وقيل المراد فقد قصرتم في العبادة على أنه من قولهم كذب القتال إذا لم يبالغ فيه. يبقى الإشكال، ما فيه إلا على ما ذكرت آنفا أن الضمائر نسقها واحد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم الذي طلبه منكم فلم تجيبوه فقد كذبتم لم تستجيبوا كذبتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. ولولا الجملة الأخيرة لقلنا أن الخطاب للمؤمنين وأنهم لولا إيمانهم ما عبئ الله بهم ولا اكترث بهم ولا يبالي بأي واد هلكوا، فتكون لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. نعم، مثل ما صورنا سابقا، يعني قل ما عبأ بكم ربي أي معاشر الكفار لولا دعاؤكم أيها المؤمنون فقد كذبتم أيها الكفار، يعني الضمير يتردد بين أكثر من فئة وعلى نسق واحد ما يصلح، إلا لو صحبه إشارة تعين المراد، مثل ما نظرنا في كلام البشر. بس يلتفت مع مغايرة الضمير، مع اتحاد الضمير ما في التفات، مع اتحاد الضمير ما في التفات، ما يسمى التفات إلا مع مغايرة الضمير. وقوله قل يا شيخ ما فيه إشارة إلى هذا الرأي الذي ذهبتم، أنا متقرر عندي ما ذكرت وتزاد المسألة بحث إن شاء الله. ولا بد من الإيمان بالرسل، هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني وتؤمن برسله. لا، هذا تفنن في العبارة، تفنن في العبارة، ولا الإيمان مطلوب في الأركان الستة كلها. هذا اللي بيصير علينا يا أخوان، اختبارات وصلت الجامعة متى؟ القادم يقول لك توا، عشان ما لأنك ما تدرس أنت. ويل للشجي من الخلي، أنت جاوز هذا حتى يزاد بحث من الأخوان. شوف، قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. معلوم أن رواية الحديث في البخاري في المواضع كلها بتقديم الحج على صوم رمضان، وهو أيضا كذلك في صحيح مسلم في موضع وفي موضع آخر بتقديم صوم رمضان على الحج، واستدراك من الراوي على ابن عمر حينما قال له: والحج وصوم رمضان، قال ابن عمر: لا، صوم رمضان والحج. قوله عن حنظلة بن أبي سفيان: هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، وعكرمة بن خالد وابن سعيد بن العاص ابن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ثقة متفق عليه. وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه، ويفترقان بشيوخهما، ولم يروي الضعيف عن ابن عمر. زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث جوابا لقول الرجل: ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. هذا مناسب في جواب من يطلب من شخص عمل خير ها؟ يمكن الغزو غزو فتنة، قتال قتال فتنة، ولا ما يظن بابن عمر أنه يرد من يطلب منه فعل خير أن يواجهه بأعمال أخرى. يعني مثل ما يقال ألا تحج يا فلان، ألا تحج يا فلان، فيجيب بعمل مرغب فيه غير الحج، ويتذرع كثير من الناس أو يبرر كثير من الناس تقاعسهم عن كثير من أفعال الخير بأفعال خير أخرى. والإشكال أن بعضهم يتذرع بفعل خير آخر وهو لا يفعله، يقال له أنت تحج وتنفق الأموال في الحج أو تذهب إلى مكة في العشر الأواخر وتكلف وتنفق الأموال، لو لماذا تتكلف؟ أو يقال لشخص الناس يطلبون الأجور من الله جل وعلا والمضاعفات في عند بيته الشريف وأنت جالس عند أهلك وفي بلدك كأنك محروم، قال يا أخي هذه الأموال التي أصرفها أو أنفقها في رمضان في مكة 30,000 50,000 لو توزع على الفقراء والمساكين كان أجدى وأنفع. وتجد مثل هذا له معتمر ولا منفق ولا معطين الفقراء والمساكين، ما يظن بابن عمر مثل هذا أنه ما هو بحائم ومجاهد ولا هو لأن بعض الناس يرد الحق بحق، لكن الحق الذي يرد به إما أن يكون أدنى منزلة أو هو لمجرد الرد ولا يريد أن يفعله. ابن عمر لما قيل له ألا تغزو قال فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، ولعله أراد مثل هذا الغزو، وإن كان لا يستطيع أن يصرح في بعض الأوقات أن هذا غزو فتنة فرده بالحديث، فذكر الحديث. فإذا اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي. وقوله على خمس أي دعائم. نعم العبسي. نعم شو هو شو المعنى؟ سهل سهل. لا الصحيحان طافحان بالرواية عن المبتدع ما دام شرط الصدق موجود. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قسم الفرق إلى غلاة وغير غلاة، وذكر المراد بالشيعي في عهد السلف والمراد به عند من جاء بعدهم، هو يختلف من وقت إلى وقت. نعم قد يكون أحيانا المفضل علي على عثمان، وهذا موجود في أهل السنة، ثم تنتقل من هذا إلى مفضل علي على أبي بكر وعمر مع توليه أبي بكر وعمر، ثم يتطور الأمر إلى تفضيل علي وذم أبي بكر وعمر، ثم يتطور الأمر إلى تفضيل علي مع سب أبي بكر وعمر، ثم يتطور الأمر إلى تكفير أبي بكر وعمر، ثم يتطور إلى القول بعصمة علي وأنه مستحق للألوهية. على كل حال لا يظن بابن عمر وهو المسارع للخيرات وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله أنه يريد أن يتذرع بهذا الحديث لترك الجهاد. ها؟ يريد أن يزيد كما كان البعض شدد في الوتر. على كل حال الظروف الحال ما ندري، لكن المظنون بابن عمر رضي الله عنه أنه لا يجيب بهذا الجواب إلا لنكتة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.